وارزقنا تلاوته والعمل به آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ويتلوه حق تلاوته. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين. اللهم استعملنا فيما يرضيك ولا تشغلنا فيما يباعدنا عنك، واقذف في قلوبنا رجاك واقطع رجاءنا عمن سواك حتى لا نرجو أحدا غيرك. إلهنا نشكو إليك صبوة شبابنا وتهتك شيوخنا وتبرج نسائنا وفساد أحوالنا وفساد أموالنا وذهاب الصالحين فينا. نشكو إليك ربنا تداعي الأمم علينا كتداعي الأكلة إلى قصعتها، وأصبحنا كالأيتام على موائد اللئام. نشكو إليك ربنا ضعف المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم ارحم حال المسلمين في كل مكان. اللهم ارحم حال المسلمين في كل مكان. اللهم إنا نستعينك على كل منا وأنا في ديننا أو كاد لشريعتنا أو أراد بنا سوءا أو بمجتمعنا. اللهم يا من وحدناك وعبدناك انصرنا على من أشرك بك وعاداك. اللهم يا من إليه المشتكى وإليه المفزع والرجاء، ارحم حال المسلمين في فلسطين والعراق، فقد طال عليهم أمد البلاء واشتدت عليهم المحن وعاث أهل الكفر فيهم فسادا، فقد استبيحت دماؤهم وخربت ديارهم وانتهكت أعراضهم ورملت نساؤهم ويتمت أطفالهم. اللهم ارفع عنهم بلاءك وأنزل عليهم نصرك. اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتهم وقلة حيلتهم وهوانهم على أمم الأرض. اللهم حرر المسجد الأقصى من أيدي اليهود وأعوانهم. اللهم حرر المسجد الأقصى من أيدي اليهود وأعوانهم. اللهم ارزقنا فيه صلاة قبل الممات. اللهم ارزقنا فيه صلاة قبل الممات. اللهم يا قاهر الظالمين أنزل بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين من يهود وصليبيين. اللهم إنهم قد سبوا نبينا واستهزأوا بديننا. اللهم ارفع، اللهم أرنا فيهم آية ولا ترفع لهم راية. اللهم انزع أمنهم وأسقط أنظمتهم وكدر عيشهم واقتلهم بأسلحتهم واجعل بأسهم بينهم شديد. اللهم يا من له أمر الدنيا والدين يا ولي المؤمنين أصلح شؤون المسلمين. اللهم اكفل أيتامهم وتول أمرهم وامسح بؤسهم وارفع الذل عنهم واحقن دماءهم. إلهنا خيرك إلينا نازل وشرنا إليك صاعد، تتحبب إلينا بالنعم ونتبغض إليك بالمعاصي. سبحانك ربنا لو أمرت الأرض لابتلعتنا من فورها، ولو أمرت البحار لأغرقتنا في معينها، ولكن تحمينا بقوتك وتمدنا بقدرتك، ولا بد لنا من الورود عليك والوقوف بين يديك. تعدد علينا أعمالنا وتحاسبنا على أفعالنا، فاللهم اجعل عذرنا عندك عذرا مقبولا وذنبنا ذنبا مغفورا، واجعل سعينا عندك سعيا مشكورا برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا ما طاب الليل إلا بمناجاتك، ولا طاب النهار إلا بطاعتك، ولا طابت الدنيا إلا بذكرك، ولا طابت الآخرة إلا بعفوك، ولا طابت الجنة إلا برؤيتك. يا قرة عيون الموحدين، ويا جليس الذاكرين، ويا راحم المذنبين، ويا مقيل عثرات العاثرين، نسألك اللهم أن تغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، كبيرها وصغيرها، علانيتها وسرها، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لك ركعنا وسجدنا، وبك آمنا وصدقنا، ولك أسلمنا ورجعنا، خشعت لك أسماعنا وأبصارنا وعظامنا وأعصابنا وعقولنا وقلوبنا، فاللهم اجعلنا عندك من المقبولين. اللهم اجعلنا عندك من المقبولين، ولا تجعلنا من المحرومين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم املأ وجوهنا منك حياء، واملأ قلوبنا منك فرقا، وأسكن في نفوسنا من عظمتك ما تذلل به جوارحنا لطاعتك يا أرحم الراحمين. اللهم بقدرتك علينا اغفر لنا يا أرحم الراحمين. اللهم بعلمك بنا ارفق بنا يا أرحم الراحمين. اللهم بملكك لنا لا تسلط علينا نفوسنا يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك الرضا عند القضاء، كما نسألك عيش السعداء، ونسألك منازل الشهداء، ونسألك اللهم مرافقة الأنبياء، كما نسألك اللهم النصر على الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من تحول عافيتك وفجاءة نقمتك، ونعوذ بك من جميع سخطك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا من بيننا ولا محبا لنا شقيا ولا محروما، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا واسع المغفرة، يا صاحب كل نجوى، يا منتهى كل شكوى، نسألك اللهم ألا تحرق أجسادنا بالنار. اللهم لا تحرق أجسادنا بالنار، نحن ووالدينا وذرياتنا وأرحامنا. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا، ولا تؤاخذنا على تقصيرنا. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك، والعتق من نيرانك، واجعل مآلنا إلى جناتك، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، وعاف مبتلانا، وفك أسرانا. اللهم فك أسرانا وأسر المسلمين. اللهم فك أسرانا وأسر المسلمين، وردهم إلى أهلهم سالمين. اللهم من آذاهم فآذه، ومن عاداهم فعاده. اللهم من آذاهم فآذه، ومن عاداهم فعاده، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم، وعافهم واعف عنهم، وأكرم نزلهم، ووسع مدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم وأبدلهم دارا خيرا من دارهم، وأهلا خيرا من أهلهم. اللهم أنزل على قبورهم الضياء والنور، والفسحة والسرور، وجازهم بالإحسان إحسانا، وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنبت ذرياتنا نباتا حسنا، اللهم اجعلهم لكتابك حافظين وبرسولك مقتدين. اللهم اهد نساء المسلمين وارزقهن الحياء والدين، وكره إليهن التبرج والسفور، واحفظهن من كيد أهل العلمنة والفجور. اللهم أغننا بالعلم، وزيننا بالحلم، وأكرمنا بالتقوى، وألبسنا لباس العافية. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الحق في الغضب والرضا، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، والشوق إلى لقائك، والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم إنا نسألك الأمن يوم الخوف، اللهم إنا نسألك الأمن يوم الخوف، اللهم إنا نسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. وسوءته كلما نتوب نعود، وسوءته كلما نتوب نعود، ألا نستحي من ربنا؟ كلما كبرت ذنوبنا زادت سيئاتنا. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا ما سلف من الآثام، وأن تحفظنا فيما بقي من الأعمار. اللهم في هذه الليلة المباركة بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى نسألك باسمك الطيب الطاهر الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا استرحمت به رحمت، وإذا استفرجت به فرجت، ألا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عقيما إلا رزقته، ولا عازبا إلا زوجته، ولا مسافرا إلا حفظته، ولا عاطلا إلا وظفته، ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته، ولا أسيرا للإسلام والمسلمين إلا فككته، ولا عسيرا إلا يسرته، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة، اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة، ونحن في صحة وعافية. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على سيدنا محمد ما ذكره الذاكرون الأبرار، وصل على سيدنا محمد ما تعاقب الليل والنهار. اللهم إنك قلت وقولك الحق المبين، ادعوني أستجب لكم، وقد دعوناك كما أمرتنا، فاستجب لنا كما وعدتنا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.